حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن السوائي حدثنا أحد أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بكبير أو قال بكديه فذكر حديثا خفيف ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل جنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني أرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن الجنة وإني أرجو أن لا يدخلها حتى يدخلوها مع الغواو يدخلون وإني أرجو ألا يدخلوها إلى السبعون وإني أرجو ألا يدخلوها وإني نعم وإني أرجو ألا يدخلوها يعني السبعون إلا وقد أتبوأتم أيها الصحابة منازلكم نعم كل اثنين عنده تنختان يدخلوها الواو وإني بس المهم يدخلوها الواو يدخلوها يعني السبعين هذول غير الصحابة نعم يكمل هذا الحديث هل زيادة يكمل لكن هم رأس الطبقة هم رأس الأمة كانوا غيرهم فهم قبلهم لما هذا انصح لي فيها سند في سند عامر وفي سند احمد بن قليل ما كان وان قال ابو عبد الله بن بكر بن اسماعيل الا قد يعلمها غيرهم يعني ثبت انهم غيرهم كالصحابه قبلهم نعم السبعين لا يصلاها يعني يدخلها لا يصلاها يعني لا يدخلها إلا الأشقى يعني الشقي ثم ذكر الشقي بأوصاف الذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم كذب بالدين وتولى عن الإيمان ثم مات على التكذيب والتولي وسيجنبها يعني يبعد عنها يبعد عن النار الأتقى يعني التقي الذي من صفاته الذي يؤتي ماله يتزكى يعطي أمواله لأجل أن يتزكى بها عند الله سبحانه وتعالى يخرجها لله لا رياء ولا سمعة قالوا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه وأعتقه فقال الكفار إنما فعل ذلك لأجل هدف معين لأبي بكر لم يفعلها لله سبحانه وتعالى فأنزل الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين وما لأحد عنده يعني أبو بكر ليس لأحد عند أبي بكر من نعمة تجزى يعني لم يفعل أبو بكر ذلك لأجل نعمة يكافئ بها إلا ابتغاء لكن إلا هنا بمعنى لكن فعل ذلك أبو بكر ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى لذلك قال ولسوف يرضى يوم القيامة إذا أعطى الله سبحانه وتعالى أبا بكر نعيما وجنة عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول ولا سوف يرضى، فيبعده الله سبحانه وتعالى عن النار ويجازيه الجزاء الأوفى. وبهذا ننتهي من تفسير سورة الليل ونشرع في تفسير سورة الضحى. وسورة الضحى مكية، يقول الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى. والضحى يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى، الضحى هو أول النهار، والليل إذا سجى، سجى يعني غطى، يغطي بظلامه كل شيء. ما ودعك ربك وما قلى، يقول الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك، ما ودعك من التوديع، وهنا هنا قراءة ما ودعك يعني ما تركك. ما ودعك ربك وما قلى، ما قلى يعني ما أبغضك، قلى قلاك يعني أبغضك. الله سبحانه وتعالى يا محمد لم يودعك ولم يترك ولم يبغضك، وذلك لأن الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، فقال الكفار إن ربه وودعه وقلاه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك يا محمد وكل من آمن بالله سبحانه وتعالى، خير لك من الأولى يعني من الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات والجزاء والعطاء الجزيل فترضى، ترضى به، سترضى يوم القيامة. ومن أعظم ما يعطي الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيعطي النبي الشفاعة في أمته، فهذه كذلك مما سيعطيها الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن كفار مكة قالوا أن الله ودعك، بيّن أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك، ثم بيّن ما أنعم الله سبحانه وتعالى على محمد فقال ألم يجدك ربك يتيما فآوى، ألم يجدك يعني ووجدك، ألم يجدك يتيما بفقد أبويك فآوى يعني ضمك إلى عمك أبي طالب. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا، كنت ضال عن هذه الشريعة السمحة وهي الإسلام، فهدى يعني هداك إلى هذه الشريعة السمحة. والضلال ضالا، الضلال في القرآن له معاني، المعنى الأول الضلال بمعنى الغواية، قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أضل يعني الغواية. المعنى الثاني الضلال بمعنى الخسران، قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال يعني في خسران. المعنى الثالث الضلال بمعنى الشقاء، قال تعالى إن إذن لفي ضلال وسعر، في ضلال يعني في شقاء، يخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل النار. المعنى الرابع الضلال بمعنى الخطأ، قال تعالى وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون يعني مخطئون. المعنى الخامس الضلال بمعنى الهلاك، قال تعالى أئذا ضللنا في الأرض يعني أئذا أهلكنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون. المعنى السادس الضلال بمعنى النسيان، قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بمعنى النسيان. المعنى السابع الضلال بمعنى الجهل، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين أي الجاهلين. المعنى الثامن الضلال بمعنى الإحباط، قال تعالى أضل أعمالهم يعني أحبط أعمالهم ولم يحصلوا على شيئا من ثواب أعمالهم. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناك الله سبحانه وتعالى، أغناك بما حصلت عليه من الغنائم ونحو ذلك. وأعظم من ذلك الغنى هو غنى النفس. فأما اليتيم فلا تقهر. لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه على محمد قال الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، كما أنك كنت يتيما فكذلك اليتيم، لا تقهر اليتيم بأخذ ماله أو غير ذلك، لا تقهر ولا بالكلمة. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فلا تنهر، الذي يسألك مالا لا تنهر، يعني لا تزجره لأنه فقير. وأما بنعمة ربك فحدث، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك نعمة فحدث بها. وأعظم التحديث أن تنفقها في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تنفقها على السائل، على اليتيم، في مرضات الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة، ونشرع في تفسير سورة الشرح. وقبل ذلك يروى أن مجاهد يقول: قرأت على ابن عباس فلما بلغت والضحى قال ابن عباس: كبر إذا ختمت كل سورة حتى تختم القرآن، من الضحى إلى أن تختم القرآن. وهذا الأثر لا يصح لا عن ابن عباس ولا عن غير واحد، ولا يصح عن أحد من الصحابة، وكذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض القراء يستحب التكبير، لكن نقول هذه لم يثبت عليها دليل. وبهذا نكون انتهينا من تفسير هذه السورة، ونشرع في تفسير سورة الشرح. وسورة الشرح مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: كنا من السبيل الباقين أن يكون فوقهم. نعم. وإني أرجو ألا أدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صالح من أبواركم وذرياتكم بكم مساكن الجنة. قال الضياء: هذا عندي على شرط مسلم. حديث آخر قال أبو غزاق: أنبأنا نعمر بن قتادة عن المغرب على لا شرط. اللهم اغفر لك. اعتنى بهذه الأخبار الدالة على تواترها وكثرتها. نعم. رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلدى قراءة أخينا في الحلقة التالية، وكانت بتاريخ 28 من شهر جمادى الآخرة الموافق الأربعاء، ترك شيئا لم يقرأه، نقرأه هنا إتماما للفائدة. قوله رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: زدنا يا رسول الله. قال: والله هكذا. قال عمر: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: دعني، وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا. قال عمر: إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق. قال الضياء: وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 100,000. فقال أبو بكر: يا رسول الله زدنا. قال: وهكذا. وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك. قلت: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر على أن يدخل الجنة، على أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو هلال واسمه محمد ابن سليم الراسبي بصري. طريق أخرى. إلى هنا انتهى ما وقع من سهو في قراءة أخينا عندما استفتح القراءة. والله المستعان. مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذكر هذه الأمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى طريق أخرى عن أنس قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن يعلى وثلاث حكايات وحكايات ربي يرجعون وكذا رواه الطبراني من طريق الكافر بعمار عن اسماعيل بن عياش الله وهذا اسناد جيد. طريق اخرى وذاك لان اسماعيل بن عياش هنا حمصي وروى عن الحمصيين فإنه روى عن الشاميين هو جيد وهنا روى عن الشاميين هذا إسناد جيد كما قال المؤلف ويدل على كثرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدا من هذه الأمة 70,000 مع كل 1,000 70,000 ومع ذلك حفلات ثلاث حثيات من حثيات الله عز وجل لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الذي أسباب إيمانهم وتقواهم إن العبد متى استقام على أمر الله وجهد نفسه لله ووقف عند حدود الله أدخله الله جل بغير حساب ولا عذاب. طريق أخرى عن الإمام قال ابن أبي عاصم حدثنا دحيم حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان الهروي واسمه عامر بن عبد الله بن يحيى حدثنا الوليد عن ابي امامه قال ابن ابي ياصر حدثنا دحيم حدثنا الوليد بن مسلم او صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن ابي اليمان الهروي من اليمان كالان لانه اليمان اليمان الهروي اليمان اليمان ايش بعد المعروف بالهوزني الهوزني المعروف بالهوزني بعد الهوزني كذا الهوزني وهو عامر بن عبد الله بن يحيى الهوزني الهوزني نعم هو بن لحي هو بن لحي هو بن لحي الهوزني نعم شنده انتم تقريبا عندك عامر نسبة نعم نعم عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وعدني ان يدخل جنه من امتي 70,000 بغير حساب فقال يزيد بن الاخنس والله واولئك في امتك يا رسول الله الا مثل الذباب الاصحب الذباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حسنات وهذا أيضا إسناد حسن. حديث آخر قال أبو قاسم الطبراني سيد حسن تابع لغيره إلا فيه الوليد المسلم وصفوانه مدلس وقد عنعن لكن ينجبر بما قبل. نعم نعم عامر ايش؟ عامر بن عبد الله بن شيء سلام ومهملة مستغفرا أبو اليمان ابن أبي عامر الهوزني بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الزاد الخمس مقبول من الخامس أبو داود بن رشيد بن لحي الهوزني صلح عنه بن لحي الهوزني نعم نعم حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن خليل حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يزيد بن سلام عن زيد عن زيد أخوه هي الحسنات نعم هاتي هو الحسنة واحد يعني بالتفكير هاتي هذا زيد زيد بن سلام عندكم زيد ولا زيد زيد بن سلام صلح زيد لأن يزيد صلح زيد زيد حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن زيد الكفاري أنه البكاء يشير إلى قبيلة في اليمن قالهم بني بكالة. حدثني عامر بن زيد البخاري أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ثم يتبع كل ألف لسبعين ألفا ثم يحكم ربي. يقول يحكم ويحكم وهو يائي قال حتى يحدو وحتى يحدي ودعا يدعو ودعا يدعي. نعم. ثم يحكي ربي عز وجل بكفي ثلاث حثيات فكبر عمر وقال إن السبعين أول يسفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر. قال الحافظ ضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة لا أعلم بهذا الإسناد علة أرضى وأعلم سنده قال الحافظ الضياء لا سنده سنده الله اللهم استعان اللهم أنت سنده قال الحافظ أحمد بن سعيد التوبة حتى معاوية بن سلمة عامر بن زيد المثالي عامر بن زيد في شيخ الطبراني أحمد بن طليب رحمه الله وهذا عامر بن زيد المثالي. نعم. حديث الله قال الإمام أحمد بن طليب أحمد بن طليب نعم اللهم